وتكره أزواجه وذريته وأصحابه وسنته، تكره نوره وتكره قوله وخصاله، تكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالخير كله والنور كله، وجاء بالفرج وبالنصر، وجاء بالبشر وبالتقوى وبالعفاف. تكره النبي صلى الله عليه وسلم فتجعل في القلب ضيقا في سنته، ضيقا في صلاته، صلوا كما رأيتمون يصلي وصلي، خذوا عني مناسككم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين. نعم، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. شيطانة تكره النبي، جنية تبغض النبي، تحقد على النبي وتنقم النبي، بل هي شيعية، شيعية فاحشة فاجرة كافرة تكره النبي صلى الله عليه وسلم، تكره النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي محبة آل البيت، وتدعي محبة الحسينيات، وتدعي محبة زينب وفاطمة، تدعي محبة العباس وعلي، تدعي محبة آل البيت، تدعي ذلك وهي تكره النبي صلى الله عليه وسلم، تكره قوله خصاله وسنته وأوامره. هي الجنية، هي الشيطانة، هي الماكرة الفاحشة التي تثقل الصلاة، بل قبلها تثقل الطهارة، تثقل الطهارة غسلا ووضوءا، فتحب وتحبب النجاسة والدم والحيض والفحش والفاحشة والنظر. هي الجنية الماكرة التي تسعى ألا زواج، ألا زوجة، ألا ذرية، ألا متعة حلال. هي الجنية، وهي الشيطانة الشيعية، هي الجنية والشيطانة الشيعية. ولهذا وضعنا القرآن أمامنا، وضعناه أمامنا، ليس قرآن فاطمة، وإنما قرآن محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قرآن ربي سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن، يقولون أن قرآن فاطمة يضاعف قرآننا بإثنى عشر مرة، من أين لكم ذاك الكلام؟ ومن أين لكم الآية والصور؟ من أين جئتم بها؟ أظهروها وجلوها لنا. هو قرآن واحد لا زيادة ولا نقصان فيه، لا زيادة فيه ولا نقصان. فاسمعي إلى القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. توعد وتكفل ربي بحفظه فهو محفوظ. فالحمد لله على نعمة القرآن. في هذا القرآن نعرف ربنا ونعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، نعرف ربنا ونعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، نعرف الخير، نعرف البر، نعرف الصدقة والصلة، نعرف الطرق والسبل التي تدخل إلى الجنة، إلى جنة ربنا. يقول الله جل وعلا في القرآن، ماذا يقول الله سبحانه؟ اختر أي آية، أي صفحة، أي ورقة، وقرأ وتمعن في القرآن بين يدي هذه الآية. يقول الله جل وعلا، والله هذه آية الآن بين يدي، أي سورة شئت نفتحها ونقرأها لنفهم من هو الله، من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الحياة، ما هو الموت، ما هي الجنة، ما هي النار، ما هو الخير، ما هو الشر، ما هو الإيمان، ما هو الكفر. فاسمعي ماذا قال الله في هذه الآية التي الآن بين أيدينا. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي

ياك والميل والركون إلى الشهوات والخبث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثر الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إياك إياك أن تتبعي سبل الغي والشهوات والملذات فتكوني في الجحيم والسعير. إن أذنبت فتوبي إلى الله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هيا إلى الله، هيا إلى الله، إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسلك سيرة، أن نتبع طريقة، وأن هذا من الله عز وجل إشارة إلى سبيل عظيم، إلى طريق قويم، إلى صراط مستقيم. فاتبعوه ولا تفرقوا عن سبيله. إياك أن تظني أن في القبور نفعا أو في الدم لغير الله نفعا. نعم، إياك أن تظني أن في القبور نفعا وأن في الدم لغير الله والذبح لغير الله نفعا. إياك أن تظني أن في السجود للأولياء والمزارات نفعا. إياك أن تظني أن في القباب نفعا. إياك أن تظني في غير الله عز وجل نفعا. فنبدأ بسم الله متوكلين على الله عز وجل، والحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. نحمد ربنا سبحانه الذي جملنا بالخير وبالحق والفرقان والنور والقرآن. فبسم الله نسمعها إلى كل جنية سكنت بدم الحياة والعقارب والطير والنذر لغير الله، سكنت بالدم الأسود، سكنت بالدم النجس، بدم الفحش والحيض والنفاس والقتل والغدر والمكر والقبور والأضرحة. جاءت بدم، أسكنوها بدم حينما أخذوا من العقارب والحيات والأفاعي سم وسواد، أخذوا من الطير والظأن والذبح العظيم دم وسواد. جاءوا بالدم على القبر والأنداد والأصنام والأوتار. جاءوا بالدم، فرقوا الدم ورشوا الدم، فرقوا الدم ليتفرق وتفرق طرقها وسبلها، فلا سبيل فيه. تارة في السنة وتارة في البدعة، تارة في الإيمان وتارة في الشرك، تارة في الطاعة وتارة في العصيان، تارة في الحلم وتارة في البطش. فرقوا وشتتوا سبلها، قوامها، حلمها، صبرها، نهجها، سيرها، خلقها. نعم، جاءوا بالدم فرش مرشوش قطرات هنا وهنا. جاءوا بالدم ليتجدد البلاء والأذى والداء بالرش والدم، حتى تتفرق السبل، فلا سبيل تسلكه إلا وفيه عجاج، إلا وفيه عجاج، إلا وفيه عذاب. يغيرون تقاسم وجهها، حروف وجهها، نبرات صوتها، يغيرون عبارات في الكلام وجمل في الكلام، يغيرون مشيا وقصدا، يغيرون عفة وخطوات وخطى تغير كل شيء، فهي الضالة المضلة بالدم بقطرات الدم لتجعلها محط الفتنة ومحط الذلة ومحط الرزية ومحط البلية ومحط النقص والنقصان والذلة. هي الشيعية الشنيعة الرضيعة الخبيثة الناكرة الدم بسحر الدم، هي الحية. فاسمع إلى فحيحها، فحيح عظيم من حية سامة سوداء غادرة ماكرة، قلبها مشبع بحب الشهوات، قلبها مشبع بحب الملذات ومطالعة العورات، قلبها مشبع مشبع بالفجور مشبع بالفجور مشبع بالفجور، فهي الفاجرة فهي الفاجرة فهي الفاجرة، تريد لها عورات الرجال، هي الفاجرة تتربص بها لكي تأخذ عفتها، تتربص بها لتسقطها في الزلة والذلة لتؤخذ بكراتها عفتها شرفها، هي التربص بها، فهي الناقصة وهي السالبة وهي المعذبة، هي الحية الكبيرة. فبسم الله نوصل لها سهام النور والفرقان والضياء والعدل والخير بآي القرآن من الله جل في علا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبسم الله نسارع إلى مغفرة من الله وإلى جنة ورضوان من الله، نسارع إلى توبة من الله وعفو من الله، يغفر ولا يبالي، يرحم سبحانه عباده، سبحانه ما أجله وما أعظمه. السمع من الله والبصر من الله، السمع من الله والبصر من الله، فكيف بك إذا أخذ الله سمعك وبصرك، إذا أخذ الله عز وجل حاسة السمع، فلا سمع للفحشاء وللفحش وصوت الفواحش، فماذا بك؟ كيف حالك إذا أخذ نظرك وبصرك، فلا مشاهدة ولا مطالعة للفاحشة والفواحش؟ كيف بك وأنت صم بكم عمي، فهم صم بكم عمي، يجعلك الله كما جعل أقواما صم بكم عمي. فتأملي، والله قادر سبحانه على أن يجعل لك في البصر ظلمة وسوادا، أن يجعل الله في العينين يجعل الله لك رمادا، يجعل الله لك في العينين ثقلا، يجعل الله في العينين حولا، يجعل الله في العينين زرقة أو سوادا أو بياضا، يجعل الله لك في العينين عذابا. قادر ربي سبحانه أن يأخذ العينين، أن يأخذها، بها تطالعين القنوات وبها تطالعين المجلات وبها تطالعين الصور وبها تطالعين الخلاعة وبها تأمرين بالفحشاء والمنكر وبها تطالعين العورات والسوءات في الطرقات والممرات، بها تطالعين وبها تنظرين، يأخذ الله ربي الأخذن، يأخذها أخذا عزيزا سبحانه، يأخذها أخذا حكما عدلا سبحانه، يأخذ عينيك التي بهما فسدت، بهما فتنت، بهما سجنت، بهما هيجت، بهما عذبت، في العينين أنت حية كبيرة، في العينين أنت حية سامة، في العينين أنت حية فاحشة، حية لهذا لا تطالع القرآن، لا تستطيع أن تنظر إلى أي القرآن وصور القرآن وإلى سور القرآن وحروف القرآن وأوراق القرآن، لا تستطيع أن تطالع القرآن أبدا، لأنك في العينين فجلاء حزنها وهمها ودائها ودوائها بمطالعة القرآن وبسماع القرآن والنطق والبيان في آي وحروف القرآن. سمع وبصر وكلام سم بكم العمي يجعلك الله جل وعلا خرابا جفاء، يجعلك الله ربنا جوفا خريبا لا روح فيه لا سمع ولا بصر ولا كلام. فنسأل الله تعالى بآي السمع والبصر والنطق والكلام، ربنا إن السمع والبصر والفؤاد، قلت ربنا وأنت الله لا إله إلا أنت، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهذه الحية أصبحت هي من تسأل عن السمع والبصر والكلام والفؤاد، وهي من تحجب عن هذه النعم نعمة السمع والبصر والفؤاد والكلام على الخشية والإنابة والتقوى، تحجب هذه النعم وغيرها من النعم عن الطاعة والبر والصلة، بل تغير وتحرف وتعذب، تريدها فحشا حتى في القرآن، تحول الصور وتبدل الصور، حتى صور في الصلاة ترى الفاحشة أمامها في الصلاة، تصورها الفواحش في الصلاة، تطالع الفواحش في الصلاة، بل تكون في الطهارة فترى نفسها مغميا عنها وهي تطالع القنوات والمشاهد الخالعة، ترى ما لا يجوز أن يرى، ترى ما لا يحل أن يرى، حتى التقوى تكون في طهارة كأنها تقول اقبعي في النجاسة فإني هنا أبقى وأرتاح. حية ناكرة، اللهم يا حي يا قيوم استجبت دعانا وتستجيب سبحانك، نسألك باسمك الأعظم العظيم الأعظم أن تأخذ بصرها فلا تطالع شيئا. اللهم يا أجود الأجودين، يا من تسمعون من المسلمين قولوا آمين. اللهم يا رب أمنوا جميعا، أمنوا فإن للدعاء أسرارا وسلاحا، أمنوا جميعا فإنها فتنتها في عينيها، تطالع تجعلها مغميا عنها يغشى عليها، فتأخذها إلى الهاتف والجوال فتطالع المشاهد المحرمة والأفلام المحرمة لتلذذ هذه الحية ولتأتي بشهوتها. نعم، حتى إذا أردت الطهارة أخذتها مرة أخرى، وإذا أردت الاغتسال أخذتها مرة أخرى، وإذا أردت الصلاة أخذتها مرة أخرى، وتكره محمد صلى الله عليه وسلم، وتحب دين المتعة والشيعة، وتكره الصحابة، وتكره بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو وأنتم أمنوا، قولوا آمين آمين آمين على كل دعاء. اللهم يا رفع السماء بلا عمد، يا من بسطت الأرض سبحانك، اللهم إنك أنت خالق كل شيء ومليكه، يا قوي يا متين، يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، يا رب الكون ورب الأراضين، رب النجوم والكواكب والأفلاك والمجرات، رب الهواء والماء، رب كل شيء ومليكه سبحانك، رب الدنيا والآخرة، رب الأولين والآخرين. اللهم إن هذه أمة ضعيفة، إنها لا تساوي شيئا في خلقك وملكك وملكوتك، وهي جاحدة تريد أن تصرف قلبا موحدا، تريد أن تصرف عينا توحدك، ولسانا يوحدك، وقلبا يوحدك، وأنت تحب المؤمنين وتكره الكافرين، لا إله إلا أنت. اللهم يا رب نسألك باسمك الأعظم، اللهم يا رب نسألك باسمك الأعظم، اللهم يا رب نسألك باسمك الأعظم، خذ بصرها، اللهم خذ بصرها، اللهم ربنا اطفئ نور عينيها، اللهم ربنا خذ بصرها اطفئ نور عينيها، واستجب لنا كما استجبت لسعد. اللهم استجب لنا كما استجبت لسعد. اللهم إنا نسألك استجابة كما استجبت لسعد. اللهم ربنا خذ بصرها وخذ سمعها وخذ كلامها وأطل عمرها وعرضها للفتن فلا تؤذي أحدا في الأبدان ولا خارج الأبدان. اللهم خذ سمعها وخذ بصرها وخذ كلامها. اللهم خذ سمعها وخذ بصرها وخذ كلامها. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الكافرة. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الكافرة. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الكافرة. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الكافرة. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الكافرة. اللهم عليك بالحية الفاجرة. اللهم عليك بالحية الكافرة. اللهم خذ بصرها. اللهم خذ بصرها به تتلذذ في مطالعات المحرمات. به تتلذذ في مطالعات العورات. اللهم خذ بصرها. اللهم أعمي بصرها. اللهم أعمي بصرها. اللهم سود بصرها. اللهم أطفئ بصرها. اللهم عليك بها. اللهم عليك بكل حية فاسدة حية فاجرة حية كافرة. اللهم خذ بصرها بآثار الوضوء. اللهم احرق وجهها وبصرها بآثار الوضوء بماء الوضوء. اللهم خذ بصرها بنور القرآن بمشاهدة القرآن بمطالعة القرآن برؤية القرآن بقراءة القرآن. اللهم خذ بصرنا خذ بصرنا. اللهم ربنا اجعلها عمياء. اللهم اجعلها ربنا عمياء. اللهم ربنا اجعلها عمياء. اللهم ربنا ربنا ما ظلمت بالعينين شاهدت بالعينين تمادت بالعينين حاربت بالعينين طغت بالعينين. اللهم ربنا اجعل في عيني المؤمنات نورا. اللهم اجعل في أعين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نورا نورا يباعدهم عن مطالعة العورات نورا يحجبهم عن مطالعة المحرمات إلهنا تعلم الحية، تعلم مكانها في العينين، تعلم سرها في العينين، تعلم سمها في العينين، تعلم سحرها في العينين، عشقها في العينين، فحشها في العينين، مكرها في العينين. إلهنا تعلم حالنا، تسمع حالنا، تطالع حالنا، خذ بصرها إلهنا فإنها ماكرة، خذ بصرها إلهنا فإنها فارغة، خذ بصرها إلهنا فإنها زانية، فخذ بصرها إلهنا فإنها فارغة، خذ بصرها إلهنا تعلم حالها، جعلت الليل نهارا وليلا. إلهنا تسمع وترى، إلهنا تسمع وترى، إلهنا تسمع وترى، إلهنا تسمع وترى، إلهنا تسمع وترى، إلهنا تسمع وترى، إلهنا تسمع وترى، تسمع وترى، تسمع ظلمها، ترى ظلمها، تسمع ظلمها، ترى ظلمها. بسم الله ربنا ندعوك دعوات، فاجعلها مستجابات، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهنا اللهم قطعها تقطيعا إربا إربا، اللهم عليك بجلدها حرقه حرقا. إلهنا خذ بصرها، إلهنا خذ بصرها فلا تبصر شيئا، إلهنا خذ بصرها فلا تبصر شيئا، اجعل لها العاهة في عاهة. إلهنا خذ بصرها فاجعلها في إعاقة، إلهنا خذ بصرها فلا تفرق ولا تميز، فلا تفرق ولا تميز، فلا تفرق ولا تميز. خذ بصرها، خذ بصرها، خذ بصرها، خذ بصرها. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، عليك بالكافرة جاءت بالدم، عليك بالكافرة تقوت بالدم، عليك بالكافرة جاءت بالدم، عليك بالكافرة تقوت بالدم، عليك بالكافرة جاءت بالدم، عليك بالكافرة تقوت بالدم، عليك بالكافرة جاءت بالدم، عليك بالكافرة تقوت بالدم، عليك بالكافرة. اللهم ردنا طمس عينيها، اللهم ردنا طمس على عينيها فلا تراها، فلا تراها، فلا تلمحها، فلا تبصرها، فلا تراها، فلا تعثر عليها. إلهنا خذ عينيها، خذ عينيها، سكنت في العينين، خذ عينيها، أثقلت العينين، خذ عينيها، فتنت العينين، حية، بسم الله تحرق في العينين، حية، بسم الله تحرق في العينين، حية، بسم الله تحرق في العينين، حية، بسم الله تحرق في العينين، حية، بسم الله تحرق في العينين حية بسم الله تعذب في العينين جاءت بالدم جدد دمها في شعبان جدد دمها في آخر رمضان جدد دمها في شعبان جدد دمها في آخر رمضان جدد دمها على الأبواب على الأعتاب على الأبواب على الأعتاب في البيت القديم على البيت الجديد في البيت القديم على البيت الجديد جدد سحرها دمها جدد سحرها دمها بين البيوت جدد سحرها دمها في طرقات البيوت جدد سحرها دمها في العمل في أبواب العمل في طرقات العمل في أبواب العمل في طرقات العمل في أبواب العمل في طرقات العمل في أبواب العمل في طرقات العمل في أبواب العمل في طرقات العمل من الخالات من العمات من الصديقات من العاملات من المساعدات حسدت العمل حسدت العمل سح في العمل في طرقات العمل في جنبات العمل في أبواب العمل في دخول العمل في خروج من العمل ورشوش من الأعلى مرشوش من الأعلى من جنبات من الجنبات في الطرقات دم في الطرقات عظم في الطرقات قتل في الطرقات جاء وكلوه شيطان وكلوه حية حية حية حية تقوت بسحرها تقوت بأسحارها تقوت بسحرها تقوت بأسحارها حية تقوت بسحرها تقوت بأسحارها تقوت بأسحارها بسم الله يؤخذ بصرها حية سكنت العينين حية سكنت العينين حية سكنت العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين حية في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين حبست في العينين تحرق في العينين سجنت في العينين تحرق في العينين سجنت في العينين تحرق في العينين تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين لا نجاح بسم الله تحرق في العينين لا فراق بسم الله تحرق في العينين الاستسلام بسم الله تحرق في العينين فاتنة تحرق في العينين فتالة تحرق في العينين العينين شيطانة تحرق في العينين فاحشة تحرق في العينين متفحشة تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين حية كبيرة تحرق في العينين حية سوداء تحرق في العينين حية ساحرة تحرق في العينين حية نصرانية تحرق في العينين حية يهودية تحرق في العينين حية شيعية تحرق في العينين حية تحرق في العينين تحرق في العينين تحرق في العينين تحرق في العينين سجدت لله تحرق في العينين سجدت لله تحرق في العينين تحرق في العينين سجدت لله تحرق في العينين سجدت لله تحرق في العينين سجدت لله تحرق في العينين كما عذبتها تعذب بسم الله اللهم استجب بسم الله تحرق في العينين تحرق في العينين تحرق في العينين أذقها ربنا العذاب لتعلم أنك معنا تستجيب لنا بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تعذب في العينين بسم الله تعذب في العينين بسم الله تحرق في العينين حية سكنت العينين سكنت العينين طالعت الشهوات أخذت إلى الملذات حية في العينين بسم الله تحرق في العينين بسم الله تحرق في العينين سجدت لله سجدت لله سجدت لله سجدت لله سجدت لله بسم الله أخذها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين قطعها ربنا في العينين اجلدها ربنا في العينين اللهم ربنا أذقها العذاب في العينين والجلد في العينين والجلد في العينين أحرقها ربنا في العينين اللهم ربنا أحرقها في العينين اللهم ربنا أحرقها في العينين وعذبها في العينين اللهم ربنا أحرقها أحرقها في العينين اللهم ربنا أحرقها في العينين اللهم ربنا أحرقها في العينين اللهم ربنا أحرقها في العينين اللهم قطعها في العينين. اللهم ربنا قطعها في العينين. حية تموت في العينين، حية تشل في العينين، حية تصاغ في العينين، تنسف في العينين. حية فاحشة، حية كافر، حية مشركا، حية بسم الله تحرق في العينين. نزيد ابكي، نزيدك دعاء، والمسلمون والمسلمات يؤمنون، والله سبحانه يجيب ويستجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنزداد بإذن الله إيمانا بالدعاء، والدعاء هو العبادة. فأمنوا على حية فاجرة أن يسلب نور بصرها، أن تصبح عمياء لا تبصر شيئا، أن تحرق عيناها فيتشعر بالحرارة في العينين وترجو برودة وبردا في العينين. هيا نواصله، نسأل الله أن يستجيب لنا، فهي مظلومة الإنسية مظلومة، والحية ظالمة، والحية ظالمة، والقريبة ظالمة، والخادمة ظالمة، ومن سحرتها ظالمة، والنشط ظالمة، وكلهم في الظلم ظالمون آثمون، ظالمات آثمات. ظلمنا ظلمنا ظلمنا ظلمنا ظلمنا ظلمنا ظلمنا. فاجتمع عليها ظلم القريبات والصديقات والجارات والخادمات والمساعدات، فاجتمع عليها كل ظلم من كل مكان، والغاية أن تكون في سبيل الغي، في سبيل الفحش والفاحشة. فبسم الله نبدأ ندعو، والمسلمون والمسلمات يؤمنون بفضل الله جل في علاه، فقولوا آمين. اللهم ربنا أرسل على عينها سهما فيطفئها، سهما فيطفئها لا يخطئها يصيبها. اللهم أرسل عليها سهما، سهما ربنا يأخذ نور الحية، يأخذ عيني الحية. بسم الله. وما رميت إن رميت ولكن الله رمى. نحمد الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أجل وأعظم. بسم الله. اللهم أرسل على عين الحية سهما لا يخطئها أبدا، يطفئ نورها، يطفئ نورها وبصرها. اللهم عليك بنور الحية، عليك بنصر الحية، عليك بنظر الحية، عليك ربنا بقوة نظر الحية، عليك بفحش النظر في الحية، عليك بشهوة النظر إلى الحية. اللهم عليك بكل حية في العينين، في العينين، في العينين. اللهم إن انتقلت من عين إلى عين فأرسل عليها سهما في كل عين، فأرسل عليها سهما في كل عين لا يخطئها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من تدرك الأبصار، يا من تدرك الأبصار. اللهم إنك تراها في العينين، في البصر والعينين، واجعلها ربنا عمياء لا تبصر شيئا. صم بكم عمي، صم بكم عمي، صم بكم عمي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أسمعت يا حية، ونزيدك، ونزيدك بفضل الله تعالى صورة، نزيدك بفضل الله تعالى خيرا عظيما. نزيدك من الشر بيتا، ونزيدك من القرآن سورة بإذن الله تعالى. نزيدك بفضل الله من القرآن ماذا؟ سورة بفضل الله تعالى. فطالعه وشاغله أي راقبي هيا فاسمعي إلى آية القرآن وصور القرآن حية في العينين تطالع وتشاهد وتحدق بل ويتخيف وتهدد فأقول لك اسمعي قول الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين يعلم ماذا خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين ما كان النبي أن تكون له خائنة الأعين إياك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هيا أفيقي هيا توبي وإلا مزقت شرا ممزق اللهم مزقها في العينين اللهم مزقها في العينين اللهم مزقها في العينين اللهم فجرها في العينين يفجرونها تفجيرا اللهم فجرها في العينين اللهم فجرها في العينين اللهم انسفها في العينين اللهم احرقها في العينين اللهم اقض سحرها في العينين وفحشها في العينين عذبها في العينين شل اركانها في العينين اثقل حركتها في العينين خذ بصرها خذ نورها خذ عينيها يا ذا الجلال والاكرام نضيف ونزيد بإذن الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد